الله الذي شرفنا بوراثة الكتاب وجاءه بيننا من أوثق الأسباب موصلة العزيز الوهاب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله والأصحاب الذين تلقوا القرآن من فم النبي غضا رطبا ونقلوا إلينا سلسلة عذبا. الحمد لله نرجوه به تعالى أن يرفعنا إلى مقام الإحسان ويسرنا فهم القرآن ويمتق ألسنتنا بصادق البيان ويدخلنا في ضمان، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. آمين آمين. اللهم كما حببت إلينا فهم القرآن ودراسته ويسرت علينا تذكره وحفظه، سألك اللهم أن جعلنا من خيار وارثه الذين هم بهدايته مستمسكون وفي خدمته منهمكون ولبابه ملازمون وعلى حراسته قائمون في جند مولانا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله. وبعد، فتذكيرا ببعض ما مضى حتى يتقرر إن شاء الله ونجعله تكاءة للوصل، نقول مر معنا في ذكر خصائص القرآن. لا تستعجلوا، الطلبة يقول عندنا مقرر فيه الأحكام اللي في إمام القرطبي، استعجلوا دائما، المداخل والمقدمات هي ضرورية دائما، لا تهجم على التفسير هجومك على الفرائس، لا، مقدمات أساسية في كل العلوم. وبودنا يعني إن شاء الله هذه مسألة تطرح على الدورة أن تكون لمثل هذه العلوم مداخل هي الأولى، وربما تعقد لها دورات من أجل التكوين، وإن كان يعني المنهج التطبيقي هو يجلي هذه المداخل أكثر، ولكن سنحاول الجمع بين هذا وهذا. مر معنا في ذكر الخصائص أن هذا القرآن أخبر عنه منزله جل وعلا أنه روح من أمر الله ونور من لدنه، ولا يختلف أحد في أن هذين الصفتين لهما شأن بالنسبة للإنسان كفرد وللأمة ككيان. فالروح حتى الحيوانية فيك أو المدركة لا شأن عندك، والنور عندك له شأن، سواء كان متصلا كنور عينك أو كان منفصلا كنور الأشياء المنيرة بين يديك شأن. والقرآن كثير ما يخبرنا عن سر هذا القرآن في موات الروح، في موت الأفئدة، أو من كان ميتا فأحييناه في مقام الامتناع، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، مجمعون على أنه من كان كافرا فهديناه. للنور تجليات في الشاهد، ومقابل في عالم المثال والغيب، وللروح تمثلات أيضا، ولكل من هذين خصائص. ننتقل من عالم الشاهد إلى عالمه الآخر بس فهم شوية. النور من خصائصه أنه مشرق، ننظر إلى أي نور حتى الحسي تجده مشرقا، وتجده متجانسا، وتجده من أي جهة نظرت إليه كأنه واحد دلك عليه، وتجده في نفسه بينا لا يحتاج إلى شيء يظهره، بل إنه يفيض بالبيان على غيره. احفظوا هذه الخصائص تجدونها إن شاء الله في كل صور الكتاب. ومن خصائص الروح أنها في جوهرها خفية تند عن الوصف والضبط والحدود والقيود، كل ما يسمى روح يند عن أن تحصره، ولكنه بقدر ما هو خفي بقدر ما هو قوي ومؤثر وفاعل وسار. ذلكم الكتاب، مس قلوبا في جيل الصحابة فحولهم من لون من ألوان البهيم بل أضل سبيلا إلى نجوم سائرة. عمر وما أدرك ما عمر الصديق، قارن بين حاله في الجاهل وحاله في الإسلام، إنه الروح الذي سار من هذا الكتاب في أرواحه. حين نجتمع على هذا الروح أو حوله وحول هذا النور في عالم يعج بالماديات، وتضيق النفس المؤمنة الباحثة عن سبل هدايتها فيه، تنشد الروح الذي ضاع منا والنور الذي افتقدناه وعوضناه بأنوار باهتة تافهة نفسناها، يعني أعطيناها أكثر من قيمتها، جعلناها نفيسة بما روجنا من ألوان الثقافة الكاسدة في التوصيف الصحيح. حين نجتمع على هذه الروح وهذا النور، لابد أن يكون منا على الأقل بعض الاستعداد لالتماس هذه الروح وهذا النور. علماء التزكية يقولون شرط من شروط الاستمداد وجود الاستعداد، الاستمداد الاستعداد شرط في الاستمداد. إذا أردت أن تأخذ شيء أو تنال شيء فلا بد من أن تستعد إليه، وبقدره يكون أخذك. نجتمع وفي صدورنا أول باعث، وهو التعرض لرضا منزل هذا الكتاب وفضله، والتماس الأجزية التي سبق أن ذكرناكم بها في حديث مسلم واجتمع قوم إلى آخر الحديث. وأيضا لنلتمس بالضبط معالم هذا النور وتجليات تلكم الروح من خلال صورة من أجل صور الذكر، إنها صورة الحشرات. نذكر أيضا بأن الملتمس هذا النور حين يفتح الكتاب يفتحه على عنوان متكرر هو بسم الله الرحمن الرحيم، وقلنا يكفي في تدبر هذا العنوان أنه إرشاد إلى مسألتين. أولاهما أن منطلق هذه الرسالة القراءة والعلم، إن التقدير ثم اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، اقرأ. فلذلك المعربون وأنتم تعلمون الإعراب في القرآن يجعلون تلك الجملة كلها في محل نصب، اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا شيء آخر، وأن فحوى الرسالة وغايتها والمقصود الأسمى منها هو تحقيق الرحمة، منطلقها العلم وغايتها الرحمة، منطلقها الإرشاد وغايتها الإسعاد، هذه رسالة. ويتكرر ذلك في كل فصل من فصول الكتاب ليسمو كل فصل اسمه الصورة، فصل من فصول الكتاب. وصورتنا صورة الحجرات المحددة إن شاء الله للدراسة بحسب الوسع متميزة وفيها قسم مشترك. المشترك فيها بين سور القرآن هو ما نبهناكم عليه من الخصائص المشتركة. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، تجد هذا في كل سورة مضطرد، تشابه والمثنوية. تشابه يعطينا معنى النظام والتجانس، غاية في نظمه، غاية في تناسقه، بعضه يشبه بعضا في السمو في الحسن في الجمال. قلت لكم نظر الروح نور من أي جهة نظرت عليه، كأن النفس الإشعاع هو نفس الذي متشابه، وإن وجدت بعض الاختلاف حتى في هذا النسق فاعلم أنه من جهتك لا من جهته. فأعد النظر وكرر التدبر يفتح الله عليك. والمثنوية وهي صورة من صور الاختلاف، لأن التثنية هي التكرار. ولذلك غالبا ما تجيء في أساليب العرب يطلق التثنية وهذا التكثير، فارجع البصر كرتين أي كرات، لبيك اللهم لبيك، لبيني لك، وهي معنى إجابة بعد إجابة إلى ما لا حد له، إجابة بعد إجابة، إجابة موصولة بإجابة. المثنوية التكرار، وفيه أسرار في الكتاب وله أشكال وصور. التقابل الجمع بين التدليل والتمثيل، انعطاف المطالع على المقاطع، أشكال من المثنوية كثيرة، ويفتح الله للمتدبر أشياء كثيرة في عالم الكتاب، تشابه ومثنوية مشترك في كل صور الكتاب، وتجلية النور من خلال هذين، لكن تبقى فرقانية الكتاب، أن صور القرآن هي فرقان في كتاب، انتبهوا معي شوية، انتبهوا قليلا، فرقان في كتاب، فالكتاب نسق والفرقان خصوصية، الفرق فيه معنى خصوصية. نطبق هذا على صورتنا قليلا. صورة الحجرات تميزت بأشياء مما يحضرنا منها، أولا موقعها في ترتيب التلاوة، أين جاءت؟ اسمها هذا خريطة المصحف، خريطة الصور. الحافظ ينبغي أن تقول له إيش رقم الصورة، أين توجد، فوق تحت وسط، هذا من كمال المهارة، خريطة المصحف. ونقول سبح اسم ربك الأعلى، يقول ليه في الحزب الأخير. بل كان الناس في بان العناية والكتاب يهتمون حتى بالأتمان الصورة، بل وأنصاف الأتمان، ويسأل ويختبرون الطالب فيها، أين يوجد تمن كذا، هذا من تمام مهارة الحافظ. موضعها في التلاوة متميز، فهي فاتحة المفصل عند المتأخرين من المالكية، والراجح عند الأحناف، وهو الذي صححه الإمام النووي من الشوافع، بل جزم بأن خلافه لا يصح. ابن كثير رجح غيره، والمسألة فيها مفتوحة للخلاف، فقال إنه قاف وهو بعدها، واستدل بحديث حذيفة الثقفي في وفدي بني ثقيف، في وسط ثقيف، حين جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن خروج إليهم، ثم اعتذر بعدها بأنه طرد أن يتذكر حزبه، الحديث فيه تذكر حزبه معنى ورده من القرآن، أنه شغل باستقبال الوفود، ثم تأخر لإنجازه لإتمامه، ثم عاد. فأثار هذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم فضول الثقفي هذا، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن، فكان الجواب قال كنا نقرأ ثلاثة صورين وخمسة صورين وسبعة صورين وتسعة صورين وإحدى عشرة صورة وثلاثة عشرة صورة وحزب المفصل من قاف حتى نختم، فعين بدء المفصل حين قال وحزب، كانوا يقرأ يختمون في سبعة أيام. الشهادة السنة هذه مضيعة، احنا نهتم في العراق على السنن اللي هي مثل السواك، هذا تركها وداخله يعني. ها السنن تنطحوا لهذه السنن الكبار، فين الختم؟ هكذا كنا نحزبون السلف الصالح، الانسان يقرا القران في شهر او يزيد، هذا ذكر الاثنين. ومنهم من جعلها من القتال، من سورة القتال، سورة محمد، وهذا عندنا نحن المغاربة بعض ذهب هذا المذهب، ومنهم الإمام القادري رحمه الله المعروف بأنه له تمييز في علم القراءات، وله نظم رجزي منهوك مخفف. يقول: وصور القرآن قيد إلى الأمان، وآيه وليد في آخر وزيد، إلى أن قال: وصح في المفصل من القتال منجلي. وصح في المفصل من القتال منجلي. وقوله صح معنى ليس بمعنى من الصحة، وإنما رمز لعدد صور المفصل، الصاد بستين والحاء بثمانين، يعني أن صور المفصل من القتال عددها 68 صورة، 68 لحسب زي من صورة القتال إلى صورة الناس تجد 68، ويرمزون لها برمز مغاربة في حساب الجمل صحة. صحة كانوا يقول لك عدد صوري 68، فالصاد ب60 والحاء ب80. وصح في المفصل من القتال منجلي أي إلى خاتمتها. قلنا تميزها بها الموقع باعتبارها فاتحة للمفصل، يذكرنا بحديث واثلة من الأسقع وهو عند الإمام مسلم، عند الإمام أحمد في مسنده، وفيه يقول عليه السلام: أعطيت السبع الطوال مكان التوراة، وأعطيت المئين مكان الإنجيل، وأعطيت المثانية مكان الزبور، وفضلت بالمفصل. سبع الطوال إلى الأنفال، وما بعدها متاني إلى صور الطواسيم، وما بعدها مئين إلى الطواسيم، وما بعد الطواسيم إلى صورتنا مثاني. مئين لأن باعتبار العدد، إن كل هذه المقاسات مقاسات طولية، طوال سبع، مئين ما قارب المئة وتجاوزها بقليل، فنسب إليها إما بالجبر وإما بطرح الكسر الزائد. والمتاني لأنها جاءت ثانية بعد المئين، أو لأنها خصت بخصائص قد يعني يجي إن شاء الله الحديث عنها. والمفصل الذي فضل به النبي صلى الله عليه وسلم من صورة الحجرات يدين بأن هذا المفصل له شأن يناسب جانب رسول الله الذي فضل به. نطالع نحن بعض صور هذا الشأن في هذا المفصل نفسه، نجد أن فاتحته اللي هي الحجرات تركز على مراعاة جانب الأدب مع رسول الله، وهذا جانب من تفضيل. شوفوا الطالعة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تتقدموا بين يديه، قدموه، إنه الإمام، إنه في مقام الائتساء، لا تجترئوا على مقام النبوءة، إياكم التجاوز. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، تبين لك هذا الغض بسيط ولكن شوف الله، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أخلص ليس فيها إلا التقوى، لا يزاحمها فجور ولا هوى. أشيب لنا من هذه عظمة رسول الله عند ربه، ومنه أخذنا نحن قدر، فهمنا ما نعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بمعرفتنا بقدره عند ربه جل وعلا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يأمرنا بمحبته ماذا قال؟ أحلنا على محبة الله، قال: أحبوني لأن الله يحبني لمحبة الله إياي. كيف رحم الله إمام بصيريد يقول: وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام، قوم نيام تسلوا عنه بالحلم. فضل به فجاءت تنويه به وبفضيلته ومقامه عند ربه، وما خص به من مكانة الإمامة في الناس في فاتحة المفصل. هل هذا الموقع تاعهم المفصل نبهنا إلى هذه المسائل. بل إن أقسام المفصل كلها فيها حديث عن رسول الله، في طواله وأوساطه وقصاره. فأوساطه إلى سورة النبأ ويبدأ بعدها بحبس، وفيها حديث عن رسول الله. ما تستعجلوش، كل هذه ما فيها التنويه. ثم قصاره من الضحى، قصار المفصل إلى سورة الناس. في سورة الضحى إبراز لمكانة النبي ومحبة الله له، وأنه منه بالمقام السني، وأنه موصول به. ما ودعك ربك وما قلى. توديع هجر، وقد يكون لسبب سفر أو غيره. والقلى بغض، والنبي صلى الله عليه وسلم ما هجره ربه منذ وصله، ولا أبغضه منذ أحبه، هو موصول بالله. بل إن الوصل سيجيء، ولسوف يعطيك وعد بمزيد من العطاء والوصل. أسباب النزول تبين أشياء كثيرة تعين على الفهم، كما سيجيئنا إن شاء الله في بحث الأسباب. وبينهما وهي وسطى عتاب الأحبة، وهو أيضا تجل من تجل المقام. كان صلى الله عليه وسلم التقى بابن أم مكتوم الذي نزلت في عبس، يقول له: مرحبا بمن عاتبني الله فيه، لأن المحب يحب أن يسبع على عتاب. ففي إذن تنويه خفي لا يدركه الأضراء. إذن كل أجزاء المفصل، طواله صوته، مفتتحات هذه الأجزاء كلها فيها تذكير بمن فضل بهذا المفصل، وهو رسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله. اللهم آتيه الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. أيضا مقارنة بسيطة ومتوازعة بين المفصل بفاتحته وسائر القرآن بالفاتحة الكبرى، أم القرآن، تجد واحد الشبه. بدينا به شوي. ففاتحة الكتاب فيها إبراز لمراعاة الأدب في جانب الحق جل وعلا، بإفراده بالعبادة والتوحيد، وإفراده بالحمد والثناء والتمجيد، وبيان أن الطريق إليه فيه قاصد وجائر. وسورة الحجرات فيها إبراز لجانب الأدب مع رسول الله بإفراده بتوحيد المتابعة، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وفيه أيضا بيان للقاصدين في هذا الأدب، سالكين سبيله بقصد، والناكبين عنه، سواء كانوا من الجوفاء أم كانوا من سواهم من أدعياء الإيمان، كما سيجيئنا في الحديث عن ختام السورة. إذا لاحظوا المقابلة كده، وبعد الفاتحة سورة من صور القرآن مفتتحة بأحرف الهجاء: ألف لام ميم، وتنويه بالكتاب: ذلك الكتاب لا ريب فيه. وبعد الحجرات: بسم الله الرحمن الرحيم، قاف، فاتحة هجائية: والقرآن المجيد. ولا قرنت بين التنويه بالمجادة والتنويه بانتفاء الريب، تجده هو عينه، هو عين النعت. لأن مجادة الكلام ما يكون الكلام مجيدا إذا كان صادقا وفائقا في الحسن، فائقا في الحسن ومجيد. وهذه صفة الكتاب، فانتفاء الريب عنه إنما جاء من هذه الجهة، فائق من هذين الجهتين. والقرآن المجيد لا كذب فيه، لا ريب فيه، لا يمكن أن يكون القول مجيدا وحاز المجادة أو الشرف وفيه تناقض أو فيه حتى تدني في مستوى الخطاب وكفاءته. ونزيدكم إن شاء الله أن المفصل الذي فضل به النبي صلى الله عليه وسلم كله محكم، إحكام هذه الشريعة التي فضل بنا وختمها لكل الرسائل وقضاءها عليها وكونها مهيمنة، وما قيل من أن تلاتا به منسوخة النسخ يوجد فيها بعدها بإترها مباشرة، آية الثلاثة آية فرض القيام على المؤمنين وطائفة من الذين معك، نجد نسخة من بعد علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض فقرأوا ما تيسر من القرآن، صلوا بالمتيسر قوموا بالمتيسر لكم. فقيل هذا النسخ حصل في حق المؤمنين وبقي في حق رسول الله الفرد، وقيل نسخ في حقهما وبقي الاستحباب، نسخ الإجاب لا ينسخ الاستحباب. وهذا شيء حققه الإمام محمد بن نصر المروزي في كتابه قيام الليل والوتر. والآية الثانية آية تقديم الصدقة بين يدي نجوى رسول الله، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، بعدها فإن لم وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والآية الثالثة هي آية دفع المهور إلى الكفار ممن فات أزواجهم إلى ديار الإسلام، وهذه نسخت بالفتح، يعني نسخت بفتح مكة مش الفتح فيها، ولكن فيه إشارة إلى النسخ يجدها المتدبر في آية سورتها. لذلك سمي مفصلا من التفصيل بمعنى التبيين، آيات مفصلات، والمحكم ما كان مبينا غاية ما لا نسخ فيه، هذا من تعاريف المحكم. وقيل إن تسميته بالمفصل ترجع إلى مبناه لا إلى معناه، لكثرة فصوله، نظرا لكثرة فصوله أي سوره مفصولة بسم الله الرحمن الرحيم، هذا نظر إلى المبنى. وكثرة الفصول تتجلى في قولهم في الغازي علم التفسير ما كتاب أكثر من نصفه في سبعه، يعني جواب مسابقة، يعني ما كتاب أكثر من نصفه في سبعه، ولكن مش تقول لي صافر ايش بعد يقول لي القرآن، قول لي أين وين وكيف، أين وكيف، هو المفصل. فصوره 68 لقنا أو 66 عدينا نحن نبدينا من الحجرات، فيها أكثر من نصف صور القرآن، كم من صور القرآن 114، فهذا تجاوز النصف، وهو من حيث الحجم حجم الكلمات سبع، لا سبع من تمكن يجزئ القرآن في قراءة كيف كنتم تحزبون، فهو سبع يقرأ في آخر يوم من الأسبوع ينتهي إليه. وفيه أكثر من نصف الكتاب، ما كتاب أكثر من نصف في سبعه، فهذا يدلنا على أن التسمية أيضا يلاحظ فيها كثرة فصول، مفصل كثرة فصوله، ومفصل مبين غاية لعدم أو لقلة وجود المنسوخ فيه. أيضا مما ميز سورتنا موضوعها وموضوعها واضح من عنوانها ومن قصة العنوان، وهو نداء بني سميم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين وفدوا عليه في عام الوفود، وقيل إنهم وفدوا عليه بسبب ما كانوا يريدونه من افتداء أسراهم من بني العنبر، وهذا شيء تجدونه إن شاء الله في أسباب نزول السورة. جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم في إحدى حجراته صلى الله عليه وعلى آله، قائلون في وقت الظهيرة، انتهى من مهامه وجاء ليقيل، فجاءوا ينادونه متجاوزين كل صور الآداب، مظهرين كل مظاهر الجفا. نادوه بجماعته وبصوص من وراء الجدار ومن خلف الباب، فما جاءوا من الباب، استأذنوا بالأدب ولا استأنسوا، ولا جاء واحد منهم يمثلهم على الصحيح. نسب النداء إليهم، ينادونك. إذا النداء بصوت جماعي وعالي ومن وراء الجدار ومن خلف الباب وفي وقت نفسه متفرق فيه لشأنه، وفي بيت حجبيت نسائي مع سكني، إذن خالفوا الأدب من وجوه. فجر حديث القرآن عنهم إلى ذكر الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى تنبيه المسلمين إلى ما ينبغي أن يكون عليه التحمل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء، ثم مع بعضهم بعضا انتهاء، ثم مع المفارق المخالف انتهاء. موضوعها إذن هو ذكر معالم أو التعريف بمعالم الأدب الشريف، بدءا بكيفية التعامل مع رسول الله ومناداته وخطابه بحضرته أو التحدث بحضرته، إلى رصد معالم الأدب مع المسلمين في حضرتهم وفي غيبتهم، ومراعاة حرمة أعراضهم ومحارزة حرمة دمائهم، وإن طائفتان اقتتلوا فأصلحوا، مراعاة شرائط المقام، أن عندنا مقام الأخوة ومقام الإنسانية ومقام أخوة الدنيا ومقام الإنسانية الطينية ومقام الإمامة النبوية، وحفظ هذه المقامات والتمييز بينها وإعطاء كل مقام حقه هو عين الأدب، لأن الأدب يرجع في الأساس إلى مرده إلى حفظ المراتب. وإياكم تشتبه لكم مسألة حفظ المراتب بالترتيب الطبقي أو الترتيب العرقي، فهو بعيد كلا عن هذا الأصل في مراعاة الأدب. الترتيب العرقي مرده إلى التمييز باعتبار الأعراق والأنساب لا باعتبار الأكساب لما اكتسبه الناس من أخلاق ومن شرف، يعني بناء على النسب لا على السبب، والطبقية بناء على الثروات من أين جاءت وكيف جاءت، بناء على تقدير المادي، وهذا مظهر من مظاهر الجاهلية، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، فقاسوا ما عند الله في الآخرة على ما عندهم هنا، إذا كنا هنا على دنعه فإننا في الآخرة كذلك. تمييز على هذه المعايير وبهذه المرجعية مرفوض إسلاميا، ولكن ليس ملغيا للترتيب الحق، وهذا شيء نعرفه حتى في الفطرة، فبالبيت مرتبة الوالد غير مرتبة الابن، غير مرتبة الوافد والضيف، غير مرتبة الخادم. لابد من تمييز هذه المراتب بشرط التمييز، يعني التمييز عنصري، تمييز عرقي، تمييز هذه مرفوض، لكن التمييز على أساس من مراعاة المراتب كما هي فهذا هو عين الأدب، لأن إلغاء المراتب فوضى وبعترة، ولو يعني انتحى أو انتحل شعار المساواة وشعار العدل وشعار الشيوعية، حمل شعار المساواة والعدل، وإلى اليوم التحلل يتحمل شعار المساواة لتلغي المراتب، ولكنها مراتب الأدب ليس المراتب الأخرى التي ينبغي أن تلغى. يقول صلى الله عليه وسلم في التنبيه على هذا: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقا. هذا الحديث صححه جمع. إذن من حق الكبير أن يحترم، ومن حق الصغير أن يرحم، ومن حق العالم أن يعرف له مقامه فيأخذ منه العلم ويسأل، بدل أن يسأل جاهل ويعرف ويهتدى به وسؤاله ويرجع إليه. تمييز هذه المراتب بشيء هو عين الأدب. أتخلط بين والدك وبين الأجنبي، بين شيخك وبين عدوك؟ قال أحد سأل، قال لي: إيه أنتم أصحاب كذا وأصحاب كذا، لما تعادوننا؟ قال لي: إنكم أعداء لنا. فسأله: ولما؟ قال: جوابه فيه، جوابه فيه. إذا قلت للواحد قال لك: لما تعادي عدوك؟ قلت له: أجبت، لقد أجبت، لأنه عدوي. كما لو سألك: لما تصادق وليك؟ قال: إنه ولي. هذا من الأمر الواضح. لكن لو عكست: لما تعادي صديقك؟ السؤال في إدانة، وحسيش بأنك خلطت بالمراتب، وده مقبول بالفطرة وبالدين وبالحق أصول هذه. مرتبة التأسي بالإمام ومرتبة التآخي على أساس من الإسلام، ومرتبة التعارف رعاية لحق الأدمية كما سيجيئنا في قولة: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. هذه المراتب الثلاثة وما تستدعيه من حقوق هي مرجع الأدب في التصور الإسلامي، وهذه الصورة تضع لها نموذجا وتضبط أصول معالمها وتبني كل ذلك على قاعدة يأخذ بها علماء التزكية، وهي أن التخلي قبل التحلي أو التخلية قبل التحلية. فلذلك تجد الصورة تعتمد على النفي، تعتمد على النهي، تعتمد على لاءات تفضح بها هذه الآفات، لأن الكأس الملوث أو العافين لا يصلح لأن يضع فيه الطيب، فأول شيء فيه حتى لا تضيع ذلك الطيب أن تنظفه. لذلك قال أهل العلم: التطهير قبل التنوير، التطهير قبل التنوير. وقال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. ومن معاني عند بعض العلم أن الطهارة، أن شعب التطهر مقدمة على شعب التنوير. فلذلك كثير ما يجيء الدعوة إلى التوحيد بالنهي عن الشرك. شوف وصية لقمان اللي وصفه القرآن بالحكيم: لقد آتينا لقمان الحكمة ولم يكن نبيا ولا رسولا وسميت به صورة كاملة، بل كان عبدا من الحبشة. وصفه الذين يذكرون السيار بأنه كان غاية في بشاعة الصورة. والقرآن ما رعى فيه لا أصوله ولا صورته، وإنما حكمة هذه التي أوتيها ودونها في القرآن ورفع إلى مستوى العنوان. يا بني لا تشرك بالله، يقول يا بني وحد، تقديم التزكية في صورة تخلية لنا مقدمتها، ولأن هذه الآفات ينبغي ننبه عليها أولا فكر في القرآن لا تقدموا ولا ترفعوا أصواتكم لا تجسسوا لا يغتب بعضكم قائمة على لاءات. حتى الأوامر التي فيها أوامر بمعنى لا, بمعنى لا يجتنبوا كثير من الظن هي لا تفعلوا لا تظنوا بإخوانكم سوءا, لو اللي فيها كلها ترجعوا لمعنى النهي. أمر بمعنى النهي, أمر وضع بالصيغة موضوع وضع للنهي. موضوعها إذن هو تنبيه على هذه المعالم بالسبب الذي ذكرناه وسنفصله إن شاء الله في حينه. تميزت الصورة أيضا بمطلعها, هذه تميزات غير حتى أؤكد لكم أن اختيار المنتدى كان في محله دفاع على اختياركم إن شاء الله, إنه كان اختيار في محله. ثالثا المميز الثالث هو الطالعة, طالعة هي الاستهلال, طالعة هذه الصورة طالعة متميزة, هي إحدى طوالع العشرة حصرا التي هي موجودة في القرآن. لا تخرج طوالع القرآن عن عشرة, منها هذا وسنفصلها إن شاء الله في نصل بداية الصورة. منها طالعة النداء, الصور المفتتحة بالنداء وعددها عشرة, هي أيضا عشر صور وهي منصفة, خمس منها نداء لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله, وخمس منها نداء لأمتي, والأمة قسمان, أمة دعوة وبلاء وأمة إجابة التي استجابت. وخصت أمة الإجابة بنداءين, يا أيها الناس صلى النساء, ويا أيها الناس اتقوا ربكم الحج, لأن الناس هم أمة الدعوة, هم عموم, وما أرسلناك إلا كافة للناس هدى للناس وبينات من هدى والفرقان. وفي هذا التنصيف سر لطيف, هذا التنصيف خمسة رسول الله وخمس منها لأمته, فيه مما يطالع في هذا التنصيف على أن خطاب الأمة أو خطاب رسول الله خطاب لأمته, هذه التساويات في إشعار بأن خطاب رسول الله خطاب لأمته, وأن أمته تقوم مقامه بما أنها الوارثة لرسالته. وهذا المقام قد يعطيكم مواصفاته, وقد تصل الشاطبي في قضية وراثة الخصائص رحمه الله في الموافقة, منها أنها أمة خاتمة كنبيها, قال النبي صلى الله عليه وسلم الأمم سبعون أنتم خاتمتها وخيرها, والنبي خاتم, معصومة بإجماعها كما هو معصوم صلى الله عليه وسلم, إجماع الأمة معصوم, لا تجتمع أمتي على ضلالة, خالدة خلود ذكره, ورفعنا لك ذكرك, ومن صور الرفع بقاء ذكره إلى أن يريد الله الأرض, وفي أمتي لا تزال طائفة من أمتي, مهم إذا بقي شيء يدل على الأمة فيه أمة إجاباتي, لا تزال طائفة من أمتي ظاهر حقي لا يضلهم من خالفهم وخذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أمة حمادون كما وصفه صلى الله عليه وسلم, وهو محمد صلى الله عليه وسلم, أمته أمة الحمد وأمته الحمادون وهو محمد صلى الله عليه وسلم وأحمد. وأسماء رسول الله ماشي أعلام شخصية, أعلام وصفية كأسماء الله وأسماء الكتاب كلها دالة, والوصف فيها ملاحظ في الاسم, وليس ملاحظ فقط بل هو المقصود منها. فمحمد من حمد أي وصف بالمحامد, اتصف بالمحامد العالية على وجه المبالغة. وأحمد أفعل, أي أكثر الناس حمدا لربه وهو كذلك، فهو أول العابدين وأول الحامدين وأول الشاكرين صلى الله عليه وعلى آله. أيضا نجد إذا أخذنا ثلاثة فواتح الندائية التي في أمة الإجابة، نجد سورة الحجرات وسطاها، فقبلها سورة العقود مائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وبعدها سورة الممتحنة بالفتح أو سورة الامتحان يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. أية صلة بين هذه الوسطى اللي يجد وسطى كالعقد كلؤلؤة الوسطى في العقد بين هذين النداء؟ تأمل في الفاتحتين أولى والمتأخرة، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، العقود العهود ما بينك وبين الله من التزامات وصاياه، أول ما يدخل في العقود ومما هو في الصدارة العقد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكت فإنما ينكت العقد يعني، ومن أوفى بما عاهد عليه الله، العهود والعقود سيان في المعنى. فبيننا بحكم الشهادة أشهد أن محمد رسول الله عقد بينه وبين رسول الله بما نطقنا من هذه العقيدة وشهدنا له بأن رسالتي مننا على منهاجه محبتي ومتابعتي في حدود المستطاع ونصرته، كانت العقود من وفى بما عاد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. فسورة الحجرات إذن تنتمي إلى فاتحات العقود بالأصالة، أوفوا بالعقود، ومن أوائل العقود الذي يجب الوفاء بها العقد الذي بينه وبين رسول الله، لا تقدموا هذا عقد أيضا، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ولتجاوزوا قدم وفعل وأصر، من نكت فإنما ينكث على نفسه. وخاتمتها تاليتها لهي سورة الممتحنة لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، هو من صور التقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ولاية الكافرين، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، والولاية ترجع لمسألتين اثنتين، محبة بالقلب ونصرة باليد يعني بالقوة، معناها أن تليهم بقلبك وقالبك. ففي القرآن حين بدأ بالأقوى وهو القلب، قال تلقون إليهم بقلوبكم، تلقون إليهم بالمودة، وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم، جمعوا بين ظلم والشرك وظلم والعدوان، فكيف تضعون قلوبكم تحت أرجلهم، تلقون إليهم بالمودة، سخاء في غير محله، ذلة. إذن سورة الحجرات بين سورة العقود وسورة سورة الامتحان أو الممتحنة ترتبط بالأولى اندراجا تحت الوفاء بالعقود، وترتبط بالثانية بما أنها من صور التقدم بين يدي رسول الله غاية، لا تتخذوا بطانة من دونكم، وكثيرة من الأحاديث التي ينهى بها صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ الكفار أولياء، أن تقول لكم أن تحب عدوك وتنصره، وما يتخلط لكم هذا الشيء لكن الإحسان المطلوب في أن يكون عليه المؤمن والرفق الذي ينبغي أن يكون عليه والأخلاق التي ينبغي أن يكون عليه في تعامله مع الغير، ولو كان على غير ملته. فرقها أن الولاية ترجع للمبدأين محبته بالقلب ونصرته بالجارحة، فإذا تخلف أحدهما لم تكن الولاية التي هي عقل ذلك، ودي ما تخلفش. إذن لو سألناكم بما تميزت سورة الحجرات عن غيرها؟ الصورة الأولى بموضعها، الثانية بموضوعها، والثالثة بطالعتها. بطالعتها ونبدأ إن شاء الله بالنظر في ملامح التصوير. ستسمى هذه الصورة هذه قبل ما نسميها العنوان الخاص، اسمها هي صورة، اسمها صورة، وهذا الاسم توقيفي ويوجد في القرآن. قل فاتوا بصورة مثله، بعشر سور مثله. القرآن أطلق هذا الاسم على هذه الفصول، وإذا أطلق القرآن اسما على مسمى فهو الغاية في التوصيف والبيان. تمت كلمة ربك، حتى المفردات في محلها. السؤال، لما سميت هذه الفصول صورا؟ تجدونها في مباحث القرآن في الوقوف لماذا سميت صورة، وسمي جملة الجمل التي يتألف من الصورة آيا، وسمي الديوان الجامع للصور كتابا وقرآنا وفرقانا، وكل هذه الأسماء دالة. أقول لكم أسماء القرآن دالة، والدلالة فيها مطلوب ملاحظتها، بل هي المنطلق في البيت. صورة، ملامح التصوير عندنا نأخذها من أصل الاشتقاق. الصورة إما مأخوذة من الصور، وإما مأخوذة من السور التي تضعها النساء في أيديهن حلي، وإما مأخوذة من الصورة أو السورة، من المنزلة الرفيعة. ألم ترى أن الله أعطاك سورة، وفي رواية سورة، وروي بهما معا، ترى كل ملك دونها يتدبدب مكان رفيع. المعاني إذن يمكن نأخذها من هذه الأصول الثلاثة في الاشتقاق. السور نأخذ منه معنى الجمع والإحاطة والحصر، ونأخذ منه أيضا معنى انعطاف طرفيه، انعطاف طرفين من المدخل عند الباب. المدن القديمة كانت هذه صور، صور يحوط دورها ومنازلها ويجمعها ويميزها إذا رؤيت من بعيد، والمدخل إليها تنعقد عنده طرفها. لنأخذ من الجمع والإحاطة والارتفاع، أن الصور لما كانش تيستر تيغطي بحيث هو يبدو من بعيد قبل أن تبدو المنازل. دائما الصورة ينبغي أن تلاحظ مجموعة قبل أن تنزل إلى داخلها وترى مساكنها ومنازلها، مطلوب أيضا. من ملامح التصوير الجمالية، في السوار حلي، وفي الصورة جمال النسق وجمال النظم. وقلت لكم من ملامح الإسراق الذي هو نور، تجلي نوره، القرآن نور، فلا بد أن نحس أن نرى هذا الإسراق، أن نرى هذا الجمال، ولا يرى بهذه العينين، لا بد من عيون أخرى. فالله دائما زودنا كما أننا ظاهر وباطن، فلنا جوارح ظاهرة وباطنة، عين ترى بها المحسات، وعين أخرى ترى بها المعاني، وعندك سمع تدرك به الأصوات، وسمع آخر تدرك به المعاني. إنك لا تسمع الموتى، هذا سمع خاصا، ولا تسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنهم لا يسمعون، إنما يستجيب الذين يسمعون، معنى ما يسمعون بأذانهم، يسمعون بأذان الأخرى. وزيد كين شم ولا لا تشم به الرواح، كين شم آخر ولا لا شم. شوف يعقوب، إني لأجد ريح يوسف، يعني بنيفو، ما عرفش أنا كيف ريح، لأجد ريح يوسف تشم، ده شم آخر هذا. وقول أهل العلم الأرواح تتشام كتشام الخيل، شو أعطيكم ديسي ولا شميت ريح فلان ويجده، وهذا وقع كثير جدا. الذي رأيك متنبوهات يكما كيانات وقائع، هذا دليل الوقوع. وفي اللسان ذوق للطعوم حسي، وكين ذوق آخر ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربنا، ذاق طعم ذاق. إذن عندنا جوارح أخرى خفية أرقى من جوارح الحس، وتنمو بتنميتها وتزكو بتعهدها. وللقرآن بأنواره وروحانيته أثر في هذه المدارك التي أهملت وأطلت وشلت، واحتفظنا بشيء واحد منها وهو الإنكار. إذن نأخذ من هذه المعاني اشتقاقها ملامح التسوير، تسوير بالسين. أولى وحدة موضوع الصورة، الصورة عندها واحد الموضوع واحد مهما تكون، والأطول البقرة طيب؟ لا بد من أن تبحث عن هذا الموضوع. وسنريكم إن شاء الله كيف نستعين بأدوات بسيطة على إبراز الموضوع إن شاء الله. للصورة موضوع واحد، وإذا وجدت موضوعات أخرى فهي استطراد بمناسبة ويمكن ربطه بالموضوع الأصلي. كما الصور جامع وحاصر، وفي الصورة مطالع تنعطف على المقاطع، مطالع هي الأوائل والمقاطع هي الخواتم، وتنعطف على بعضها أي يلتقي الاستهلال بالإكمال فيها، كما يلتقي طرف الصور والصور. وهذا شيء نقف عنده وتجدون آيته واضحة. في الصورة جمال لكم وحلية، نتحدث عن الحلية البدائع المعاني الخفية، البدائع في الكلام، بدائع حسن الكلام وتمامه وفائقية ما تنبه عليه الصور والآيات. آيات الصورة بالمعاني هي غاية في جمالها. الجمال لا بد من أن يقصد في الصورة، جمال نظمها، جمال نسقها، جمال إحكامها، جمال تراتب المعاني وتداعيه، تداعي المعاني داخلها، تداعي يعني بأن بعضها يدعو إلى بعض ويستند إلى بعض ويدعم بعض وينادي على بعض ويرتبط يعني ببعض، كأن الآية أخذ بحجز الآية الأخرى. والارتفاع تصوير، الارتفاع هو الذي يعطيها نوع التميز، فترى من بعيد متميزة بشهرتها صورة. وقد بينا لكم ما تميز به، بعض ما تميز به صورة العشرة. ونبدأ إن شاء الله لأن نرى تجليات هذا التصوير في صورتها. نبدأ من حيث البدء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لابد من إشارة عابرة أو مختصرة إلى التعوذ بين يدي القراءة، يعني ما عندك إذن أن تقرأ الصورة إلا قد قدمت التعوذ بين يديها. لماذا التعوذ بين يدي كل قراءة؟ حتى الآن القرآن القراء يعني مجمعون على هذا. يقول الشاطبي رحمه الله: إذا ما أردت الدهر في أي وقت، إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا على ما أتى في النحل يسرا وإن تزيد ربك تنزيها فلست مجهلا. لماذا التعوذ بين يدي القراءة؟ ولماذا إعلانه ورفع الصوت به على سنن القراءة؟ طبعا إذا كانت قراءة جهرية وعندنا في القراءة هناك من يشترط أن يكون هناك بحضرته مستمع أو أن يكون بادئا في الدور لا تاليا، هذه مباحث قرائية سنجنب الموضوع، نجنب المجلس الحديث عنها، وسنقتصر على مبحثي مبحثوش في الصياغ تاع التعود، هذا مبحث طويل، ولا في محل التعود ودليله، وإنما ولا في المحل الوقف عليه سواء اجتمع بالبسملة وبغيرها، وإنما على مبحث يرتبط بالتفسير، معنى الاستعاذة بالموجز، ولماذا كونها شعارا، ماذا كانت شعارا للقرآن، حتى إنه يكره عند أهل العلم أن يقول الذي يقرأ الحديث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حدثنا محمد بن إسماعيل قال، قال هذا مما يكره أهل العلم لا يستحبونه، لأن التعوذ بصيغة شعار للقرآن، والشعارات ينبغي فيها مسألتان من سنن، أولا إعلانها، وثانيا تخصيصها بما جعلت شعار له. فالأذان شعار لدخول الوقت، لا بد من أن يسمع وإعلان، ولا بد من أن يكون عند وقته، يعني خاص بالصلاة، فلا نؤذن للزكاة ولا نؤذن للصوم، هذا تحريف الأوضاع، الأوضاع الشرعية في تحريف. التلبية شعار الدخول في الحج، فلا بد من أن ترفع ويجهر بها، ولا بد من أن تكون للمتلبس بالنسوك حجا أو عمرة، ما تلبش لنا بإشعارنا ببدء الزكاة ولا ببدء الصوم. إقامة الصلاة شعار لإرادة الدخول فيها، كل الناس وقفة ويبدأ الصلاة، لا بد من الجهر وتخص بمكانها. التعوذ شعار القرآن فيجهر به ويخص به في ابتداءه. معنى هذه الجملة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذه الجملة ليست قرآنا بإجماع، مش القرآن، ولكنها من أوامر القرآن، القرآن أمر بها في سورة النحل، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. استنبط العلم أن التعوذ من شعاب التوكل، إن فيه تفويض إلى الله تبارك وتعالى في الحماية والكفاية، يا ربي أنا استعيذ بك من شر هذا العدو المسمى المنعوت بالشيطان الرجيم. وكان المطلوب في استعيذ أن تقول اللهم أعذني، ولكن الوارد والمأثور والمتفق عليه والمجمع عليه أنها جاءت بصيغة الخبر، أعوذ أنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والإخبار في مقام الدعاء فيه تفاؤل بالتحقق، تقول فلان رحمه الله وفي اللهم ارحمه، تقول الصحابة رضوان الله عليهم واللهم ارضى عنهم. فالإتيان بالدعاء في صيغة الخبر، أي الدعاء من قسم الإنشاء، يعني في صيغة الدعاء في صيغة الخبر تيمن بالقبول، كأنه وأنه حري بالوصول بأن يصل، كأن قد فعل الله تبارك، كأنه يخبرك لقد أجبتك. ويؤكد ذلك أنه إذا كان من شعب التوكل، فالله تعالى يقول في المتوكلين أليس الله بكافٍ عبده، أي عبده المتوكل عليه، وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وإذا كان تعود من توكلي والله قد تكفل بصاحبه بكفايته، فهذا كأن قد تحقق، إذا جل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عبادنا. والتعوذ هذه الصيغة تفيد أقصى معنى من معاني الالتجاء. في واحد قد يلتجئ إلى جوار أحد اللي يحميه، نوع من الالتجاء، يقول هذا في جوار فلان، وهذا يستجير بفلان، وهذا يحتمي بفلان، وهذا يعوذ. من ثم كانت هذه القضية خاصة بالله، أعوذ بالله، ولا تقول أعوذ بفلان، لأن أقصى ما يكون من الالتجاء. والعرب هذه اللغة عالية جدا، لغة الكتاب، لماذا اختارها الله لهذا الكتاب؟ يقال ألد اللحم عوذه، يعني اللحم اللي فيه، اللحم الذي فيه فيه لدة، هو الملتصق بالعظم. ألد اللحم عوذه بالدال المعجمة، أي ملتصق بالعظم، وفكاك وفكاك منه عسير. ليؤذن بأن المتعوز ينبغي أن يلتصق بالجوار، كان يعني شدة الاضطرار إلى الله في هذا المقام. والاضطرار إنما يكون بقدر اليقين، واليقين هنا يقين بكفاية الله الذي التجأت إليه، ويقينك بخطورة الشيطان الرجيم عليك، خطورة ضرره وشره وفتلته ووسوسته. ولذلك أعلن في التعود عن صفتين من صفة اللعين، هما كونه شيطانا وكونه رجيما، تقوي هذه الاستعانة. فالشيطان من معانيه البعيد عن الله، وما كاين شي مسافة في الخلف، شي مسافة البعد أكثر من مسافة ابتعاد الشيطان عن الله وعن شرعه. أبى واستكبر وكان من الكافرين، جمع كلها، ماشي عصى فقط، عصى وأبى واستكبر، زاد الاستكبار وأصر وكان من الكافرين. الشيطان بعيد عن الله، فاستحق أن يرجم. والرجم هنا باللعنة سد لباب العودة، اهبط منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلنا سنقتصر في مبحث التعود على مسألتين ترتبطان بمجال التفسير، وقلنا معنى الاستعادة تستحضرها نمصدر التدبر، ثم تدبرش الاستعادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تستحضر كفاية الله للمتوكل عليه منزل هذا الكتاب، وتذكر وتتذكر أيضا عداوة الشيطان لك، وأنه بعيد عن الله ومقسم على أن يبعد كل عباد الله عن ساحة الإيمان. أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، كما قال لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ورجيم بلعنة الله لعنة سدت عليه أبواب العودة. وباستحضارك لهذين المعنيين من هذين الوصفين تزداد استعدادا أو تزداد قوة على أن تلتجئ. الإنسان لما يلتجئ بقدر خوفه وبقدر يقينه في الملجأ الذي يلتجئ إليه، فالمعاذ هو الله جل جلاله صاحب القدر كلها، صاحب الكفاية، والمستعاذ منه الشيطان الرجيم. في الغدي، في الغدي هذا الجهة عنده تصد لها الجهة، قدر ما تعلم من عداوته وتتيقن من فتنته وضلاله ووسوسته، بقدر ما تفر منه وبقدر ما تعلم من سعة رحمة الله وكفايته وحمايته وكونه الحصن الحصين للمتجه إليه، بقدر ما تلوذ بهذا الجانب وتتعوذ به بالله تبارك وتعالى من شر الشيطان ووسوسته. لماذا؟ هذا التعود في الابتداء ومعلن، لأن عدونا إبليس مختص في الغوايا، مختص في الإضلال، ومتصدر له متصدي. وهذا الكتاب مختص في الهداية، إن هذا القرآن يهدي، وقد أقسم عليه لعائن الله أن يقعد لنا بالصراط الله المستقيم، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. والدل على هذا الصراط هو هذا الكتاب، فهو قاعد به، فلا بد أن يدفع في نحره ابتداء حتى يتحرك قليلا على الأقل، حتى يترك لك سبيل من سبل نفاذ أو نفوذ النور إليك، ويحجب عليك أنوار الكتاب، ويقطع الصلة بك حتى لا تصل روحك بروحه. فإذا قالوا هذه المفسدة الكبيرة يجب أن تدرأ ابتداء، فدفع المفاسد مقدم على جلب المراشد، دفع المفسدة. لذلك قالوا في التعود تحصن، وفي البسملة تيمن، هذه للسلب وهذه للجلب. إذن تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يصفو لك جو الإقبال على هذا الكتاب، تدفع لك الضرر. وهذا لا يتم بمجرد اللفظ، هذا من اليقينيات، لأن المسألة هنا ما في سر اللفظ فقط، لأن الألفاظ لا تراد لذاتها إنما تراد لمعانيها، معروف. فإذلك سميت معاني، من عنا يعني إذا قصد، إيش تعني؟ ماذا تقصد؟ فالألفاظ مرادة لمعانيها، والألفاظ دالة عليها ومذكرة بها وحاملة لهذه الأشياء التي لا بد من تنبيهها. فلا ينبغي أن يكون حظنا من تعود إجراءه على اللسان، لا بد من استحضار الشيء الذي قلنا. خوفك من الشيطان الرجيم لا بد من أن تعلم عداوته وتتيقنها، إذا بقي عندك شيء شك فيها أو ما مستحضرهاش أو لا تستحضرها، لا يستقيم لك استحضار هذه المعنى الذي هو الاستعادة. استعادة حال ومعنى، ولا بد من أن يحضرك ولو جزئيا حتى يكون لهذا اللفظ أثره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قلنا تحصن وحماية وشعار خاص بهذا الكتاب، بحيث إذا سمعت الذي يبدأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تقطع، إنما بعده قرآن. زاد بعض العلم قال إنه بمثابة الوضوء للمصلي، طهرة للفم، تنظف به لسانك ليباشر القراءة، تنظف به لسانك مما كنت تخوض فيه من كلام، ومن تطهر لسانك بهذه الاستعاذة حتى يصفو لك، حتى يطهر فتبشر به الكتاب. أما البسملة فاقتصر منها أيضا على نفس مبحثي، معناها باختصار سبق بعضه، ولما كانت البسملة بعد التعوذ. بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا هذه للتيمن، أقحم فيها الاسم على الصحيح لمعان. أولها الفرق بين اليمين والتيمن، إذا قلت بالله الرحمن الرحيم كأنه قسم، يبدو في صورة القسم، هذا يمين، ولو قلت بسم الله الرحمن الرحيم تيمن، لأن الباء هنا باء التبرك، تلبس بالتبرك، مباشرة التبرك، تسبب لاستنزال البركة. إذن تمعن السببية ومعنى الملابسة يرجع لي معنى التبرك، فقولوا الباء للتبرك رجع على هذا المعنى، يعني تبرك بالوصل بهذا الكتاب أي بقراءته. وأول بركاته هو التماس الأجر من مجرد القراءة، من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها إلى آخر الحديث. ثم تجيء البركات الأخرى من المعاني، وهي الأعلى والأرقى بحيث لو قرنت ببركات وأجور اللفظ لما كان بينهما أي مجال المقارنة. بسم الله الرحمن. ولماذا إقحام الاسم؟ هذا نسميه الإقحام من أجل الإعظام. ما يقول شو واحد الإقحام يفهم بأنه زيادة أو وضع في غير الموضع، لا، باسم، لأن معرفتنا بالله لا تكون إلا من خلال أسمائه وآثاره، فالله لا يعرف بذاته. وأهل الكتاب من أهل الزيغ حين طلبوا موسى أرنا الله جهرة كان الجواب أخذتهم صاعقة، كيف يريدون ربنا أن يكون محصورا ومنظورا ومادة ومحاطا ومحالا ويقيسون الله على مخلوقاته؟ والله لا يحكمه قانون الخلق، يحكمه المكان ولا الزمان، ليس في الوجود شيء من الله ولا فيه شيء من خلقه. يقول تعالى فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعدها، ولم يقل فانظر إلى رحمة الله، هذا في بيان. نحن الذي أول ما ندرك الأثر ثم بعده، لأن الأثر فعل ووراء الفعل اسم للفاعل اشتق له من الأثر، ووراء الاسم دائت موصوفة بهذه الصفات، والمدارج المفروضة للمعرفة في سلم الفهم هو هذا، أن ترتقي من الفعل إلى الاسم لتدرك ما شاء الله لك من إدراك المعاني الراجعة لكماله جل وعلا. لاحظ الآثار، لاحظ الآيات، شوف ألم ترى كيف فعل ربك بصدر، نبهه إلى الآثار التي حصلت بفعل الخلق وفعل المعجزة. ولذلك لاحظ القرآن حين يريد أن يلفتنا إلى الذات الإلهية في كماله يقول ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع. فالمدخل إلى فهم العقيدة هو السباحة والسياحة نظرا وتدبرا في أفعال الله وأثاره في الوجود. بسم الله الرحمن الرحيم، بالاسم غاية ما نصل إليه هو أن ندرك شيئا من أسماء الله بعد إدراك جانب من آثاره وآياته وأفعاله، هذا غاية ما نصل إليه. فلذلك يقول الله تبارك وتعالى ولا يحيطون به علما، قيسك إحاطة بالله علما لما ما كان أبدا، أنت ما أحطحت بالروح التي هي أقرب شيء إليك وهي من أبسط خلقه، ولا بهذا الوجود الضعيف اللي هو هباء، الأرض كلها هباء وسط الكون، حبة رمل في فضاء الكون وصحرائه ما حاط الناس بها رغم ادعائهم أنهم وصلوا ووصلوا. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي شاء لهم أن يقفوا به عليه. ويقول علمي بالعقائد، وده من مأتور السلف، لا يعرف الله إلا الله فاتئذوا، لا يعرف الله إلا الله فاتئذوا. عيدنا. ومما نسب لبعض السلف العجز عن درك الإدراك إدراكه، والخوض في ذات الله إشراكه، لأن الخوض هو البحث بغير دليل ولا رائد ولا قائد، مجرد فلسفة أو صفصطة أو كل ما تشاء. فلذلك قال العلم باختصار طريق العلم بالله طريقان، طريق آثاره وطريق أسمائه، وأنا أقول هذه تفضي إلى تلك، والبدء بالأقرب والأثر. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أفلا تبصرونها، آيات دل علينا على قدرتنا حكمتنا علمنا، دل على استحقاقنا لأن نعبد، استحقاقنا لأن نوحد. بسم الله الرحمن الرحيم غاية ما يصل إليه المتعلق بالله والراغب في معرفته أن يصل إلى معرفة بعض اسمه جل جلاله من خلال الوقوف على آثاره وفهم هذه المعاني بدلالة الآثار. فإذا باسم الله الرحمن الرحيم، ومن الأسرار في باب الاسم بسم الله الرحمن الرحيم أن المذكور هنا ثلاثة أسماء. اسم الجلالة هو جامع في بابه، أجمع الأسماء وعظمها، اسم ذو التقديس وهو الله الأصحي اسمه الجلال، اسم الدال على ذات واجب الوجود وواهب الجود بلا حدود، المستحق لكل المحامد، المجزي عن كل المذامر، وعدله أو عدله اسمه الرحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، وبه وهو الذي اختير في آيات الاستواء السبعة في مقام التنويه بعرش الرحمن، الرحمن على العرش استوى، اختار الله الاستواء دائرة، اختار الاستواء على الملك بوصف الرحمن، واختار العنوان في باب خلق الإنسان وتعليمه القرآن رسم الرحمن، علم القرآن خلق الإنسان، استوى على الملك الأكبر بوصف الرحمن وعلى ونوه باسمه جل جلاله الرحمن في مقام خلق الإنسان وتعليمه القرآن الذي هو باب للكمال. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الاسم هو الذي استقامت به الوجود كله، اسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي نرى آثاره بيننا، وسيدنا رسول الله في مشهد راقم المشاهد بسم الله الرحمن الرحيم يقول إن لله 100 رحمة، أي 100 رحمة مما خلقه، مما من الرحمات التي خلقه، هذه رحمات الفعل، الله موصوف بالرحمة ذاتا وموصوف بها على مستوى الفعل، رحيم بكذا، هو رحمن ذاتا وهو رحمن فعلا ووصفا، فللرحمة تعلقات، تعلق بالذات وتعلق بالخلق، فالله خلق 100 رحمة وعجل منها أو قدم منها إلى الدنيا رحمة واحدة بها يترحم الناس بل حتى البهائم، فما ترى من تراحم حتى في عالم الحيوان هو من تلكم الرحمة. ماذا يريد صلى الله عليه وسلم أن يوقفنا عليه؟ هو عظمة هذه الرحمة المخلوقة، كيف وسعت رحمة الله، وسعت كل شيء رحمة نوعين، وسع ربنا كل شيء رحمة نوعين، كيف هذا الجزء من 100 وسعنا كله، فرقت به الأفئدة في أبواب ولانت به جوانب وعطف به البعض على البعض، كيف استقام الوجود بهذا؟ ولو نزع من هذا الجزء لمجت الحياة مجا، هذا الجزء من رحمة الله، لو نزعت من هذه الرحمة لفسد مزاجه وأحوج إلى علاج الكلي. تعرض لرحمة الله بصدد القرآن ونحن نقرأ القرآن بذكر هذا الاسم الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ وأباشر لإشعارك بأنك بصدد رحمة هي رحمة الله الرحمن الرحيم، فمد يديك وافتح قلبك على الكتاب، بعد أن طردت إبليس عن بابك، عن باب التدبر، عن باب التلاوة، وأقبلت على الله بالتلبس ببركة اسمه الرحمن الرحيم، افتح قلبك لما يتلى عليك بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول لكل مؤدب أدب يحب أن يؤتى، وأدب الله هذا القرآن، فإذا سمعته تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فارايع سمعك فإنه إما خير تؤمر به وشر تنهى عنه. المنادي هنا الله جل في علاه، والمنادى أمة الإجابة موصوفة بالإيمان لها صلة به، والمنادى له، المنادى لأجله هو التذكير بمقام النبي وما يجب له من الحرمة والإمامة والمقام السني. لا تقدموا، احذروا تتجاوزوا نبيكم خصوصا بين يديه. وزاد أن هذا اللون من ألوان التحذير بموجب التقوى التي هي حق لله علينا. اتقوا الله، واتقوه لأنه مطلع عليكم ومستحق لأن يتقى، إنه سميع عليم. وغاية ما يمكن أن يفعله المتقدم من أن يتقدم بقول أو بفعل، والله يسمع القول ويعلم الفعل ويطلع على النية. فاحذر، إذ المقام خطير، لا يكون النداء لشيء تافه. حتى في المعتاد شو حد ينادي وبه على صوصه لشيء لا شيء قلت. فكل نداء ورد في الكتاب سوبا نخرجنا للنداءات الإلهية، فهي نداءات تلفت النظر إلى أمر هام يستحق هذا النداء. واختيار النداء بيا ولا حروف وأدوات في لغة الكتاب، لأن هذه يقول أهل العلم إنما هي للبعيد. ابن مالك رحمه الله قال: وللمناد النائي أو كالنائي، وللمناد النائي أو كالنائي البعيد حسا، أو الذي هو كالنائي ليدخل البعيد في المكانة، وليدخل حتى البعيد في القريب البعيد الغافل، هو قريب منك بعيد. فيستخرج من العلم بالبيان أن يا تستعار للتنبيه، فيكون معناها تنبيه الغافل. فلا أحد بعيد من ربه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ربكم قريب منكم، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فما الذي دعا إلى استعمالية التي في أصل وضع اللغة للنائي؟ إنه التنبيه، انتبه لقد غفلت، يا أيها الذين ولو كانوا قريبين. من البداية تحسيس بشيئين: أن هناك أمرا خطيرا مغفلا عنه أو منتهكا، وأن هذا المعنية بالأمر ينبغي أن يتنبه، الأمر خطير. والمنادات بوصف حبيب فيه تنويه، فالجمع بين التنبيه والتنويه فيما أول الصورة فيه تنبيه على أدب الدعوة. نعطي الصورة بأنها صورة الأدب، حتى ربنا تعلمنا من الأول أدب الدعوة. الله تعالى يصحح، يريد أن يصحح وطعن، وله أسبابه كما سيجون فيه في السبب، سبب النزول. فكيف يصحح الخالق جل وعلا؟ كيف يؤدي عباده إذا خالف؟ ينادي عليهم وبأحب أسمائهم إليه وصف. وفي التنويه أيضا تنبيه وإلزام وإدانة، لأنك إنما تلتزم بمقتضى عقد الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. بعض أهل العلم ومنهم الإمام الحراني يقول: نجد في القرآن يا أيها المؤمنون، أيها المؤمنون، قد فلاح المؤمن، نداء المؤمن، ونجد الذين يؤمنون، ونجد الذين آمنوا. فهذه الثلاثة أعمار للإيمان، معناها يسميها بلفظه أسنان، أسنان الإيمان. فالذين آمنوا دون الذين يؤمنون، والمؤمنون هم أعلى أسنان أي أعمار الإيمان، كأن للإيمان عمرا وارتقاءات. فإذا دائما يقولون: إذا قلنا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون، تجد أن مقامهم أعلى. وإذا قال المؤمنون تجد أرقى من هؤلاء. وهذا شيء يدرك بالتدبر والتتبع لآية الكتاب: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. اللهم اجعلنا ممن يلتزم بآدابك ويرعى جانبك وجانب رسولك وحبيبك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. وامتعنا اللهم بإسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما بقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، واصرنا على من عادنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. الله